السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي ما زلنا في الباب الحادي عشر، أو انتهينا من الباب العاشر، باب الذبح لغير الله، أو ما جاء في الذبح لغير الله. وتكلمنا عن تأصيلات لمسألة الذبح، وأن الذبح، أولا أثبتنا بأن الذبح عبادة من الآيات التي جاءت من قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقلنا هذه الآيات تدل على أن الذبح عبادة من أمر الله عز وجل في صل ربك وانحر، فقرن النحر بالصلاة وأمر، وهذا أمر بين الله عز وجل ما يأمر إلا بما يحب ويرضاه، فكان هذا دلالة على أن الذبح عبادة. فلما أثبتنا بأن الذبح عبادة، قلنا اندرج تحتها القاعدة، قاعدة الكلية التي تكلمنا عنها ونكررها دائما: كل فعل أو أثبتناه بالشرع وإنه عبادة، فصرفه لله توحيدا، وصرفه لغير الله يكون شركا. فقلنا إذن الذبح ما دام عبادة، فإذا ذبح لله عز وجل كان هذا هو التوحيد، وإذا ذبح لغير الله كان هذا هو الشرك. وقلنا بأن الذبح هو تعظيم المذبوح له، لذلك فرقنا بين الذبح عبادة والذبح لغير التعظيم. قلنا أن يذبح لإكرام للضيف، أن يذبح لتوزيع على الفقراء، لإطعام الناس، كل هذا لا إشكال أن يكون نيته لهذه الأمر، لأن هذه ليست مقصود الذبح هنا التعظيم المذبوح له. أما إن كان مقصود الذابح أن يعظم المذبوح له، فهنا لابد أن يكون لله عز وجل. وأما إن ذبح للجن، ذبح للولي، ذبح للمقبور، ذبح للسلطان، حتى قالوا إذا قدم السلطان ودخل بلدة، ويفعل كثيرا، يأتي مثلا أحد سلطان أو يأتي أحد من أهل المكانة والرفع في مدينة من المدن أو قبيلة من القبائل، فعندما ينزل ليزور، عند مكان نزوله تجد الذبائح تذبح تحت قدميه، كأن هذا تعظيما له، فهذا لا شك بأنه يدخل في الذبح لغير الله عز وجل، على خلاف من قال شرك أكبر أو شرك أصغر أو غير ذلك، ولكنه هذا إن ذبح لهذا فيكون شركا أكبر لو عظم هذا الذي دخل عليه. أما إن ذبح له إكراما له وليس تعظيما، لأنه رجل من أهل الفضل والصلاح أو حتى من أهل المكانة، ولكن ذبح إكراما له ليطعمه من باب إكرام الضيف، هذا لا شيء فيه. فالمسألة هنا ضابطها: إن كان ذبح تعظيما فهو كان نيته لله أن يسبح باسم الله عليه، على خلاف كما قلنا فقه ليس مجال هنا هل التسمية واجبة أم مستحبة، والمهم أنه يسمي إذا سمى الله عز وجل وكان لله فهذا هو الكمال. أما إن سمى الله على الذبيحة وكان الذبح لغير الله، أي كما قلنا لمخلوق تعظيما، كان هذا الشرك. أيضا إذا ذبح لغير الله بغير اسم الله، باسم المسيح مثلا، أو باسم الكوكب، أو باسم الزهرة كما كان يحدث، أو باسم صنم، ذبح باسم كذا وإن كان لله فهذا أيضا هذا شركا، لأنه أشرك هنا في الربوبية أنه استعان بغير الله في الذبح، وإن كان الذبح لله. وأما إن أتى بالاثنين، ذبح لغير بغير اسم الله عز وجل ولغير الله، فهذا شرك على شرك، شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. وقلنا هذا كان مجمل ما تكلمنا عنه، وكان الباب السابق يتكلم عن شرك يتكلم عن المقاصد، يعني هو قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، فهذا كان هذا يبين بأن هذا شرك، وهنا كان نهي مقاصد. أما الباب الذي معنا الآن سنتكلم عنه وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب تتمة للباب الذي كنا نتكلم عنه الأسبوع الماضي، وهذا الباب كما سيأتي معنا هذا الباب من باب الوسائل. أحد من الإخوة يقرأ لنا العنوان ثم يقرأ لنا، لأن المصنف أتى بآية وحديث في هذا الباب، فيقرأ لنا الآية والحديث حتى يعني نشرح لكل مرة واحدة. فليتفضل أحد يقرأ لنا. أستاذ طارق أو الأستاذ موسى، محمد موسى، أي أحد معهم المتن يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح أو تقول لا يذبح، لا يذبح أو لا يذبح، يعني إما تكون عن النفي سنبين أو عن النهي. يذبح هذا ذي قراءة بضأ، ويمكن أن تقول يذبح. نعم تفضل. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نعم ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أو بوانة أيضا. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وأسنده على اسناده. نعم جزاك الله خيرا. هذا الباب باب لا يذبح أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قلنا هذا الباب من دقة نظر المصنف حقيقة هذا الباب مهم جدا، من يعني إن كان هو يعني يرى أنه تتمة لباب الأصلي وهو باب لا يذبح لغير الله، وقلنا في الباب الأول هو المقصد يعني من باب المقاصد، وأن هذا الباب من باب الوسائل، لأن هذا الباب سنبين باب سد للذريعة، باب سد الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. أما الباب الأصلي هو باب الشرك، أنه إذا ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. هذا الباب كما جاء من عنوانه باب لا يذبح أو لا يذبح لله في بمكان يذبح فيه لغير الله، هنا من العنوان بأن الذبح كان لله، ولكن هنا النهي أو النفي كما سنبين أن يذبح لله مع أنه لله إخلاصا لله، ولكن في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو ما زال يذبح فيه لغير الله عز وجل. فهذا العنوان يبين بأن هذا بعد أن انتهى المصنف من أن يأتي بالباب الأصلي وهو المقصود بأن لا يقع المرء في الشرك بالذبح، أيضا جاء بسد بباب آخر يبين بأن الوسائل التي تؤدي إلى أن يقع فيه المرء للشرك جاء الشرع الحكيم أو الشارع الحكيم ليسد هذا الباب. فحتى وإن كان الذبح لله، ولكن إن كان في مكان يذبح فيه لغير الله أو كان يذبح فيه لغير الله، فجاء الشارع بأن أغلق هذا الباب، قال لا تذبح في هذا المكان، وإن كانت عبادة وإن كانت خالصة لله وإن كانت خالصة. فكان هذا الباب من باب نهي الوسائل، والباب اللي قبله من باب نهي المقاصد، ان هذا وسيله للشرك. اذا ذبح في هذا المكان الذي كان يذبح فيه قديما مثلا في أو لغير الله، فقد يظن الناس بانه قد عاد هذا المكان مره اخرى وان له التعظيم فيرجع فيه مره اخرى للشرك، او كان هذا المكان بالفعل ما زال يفعل فيه المنكرات او البدع او الشرك فلا ياتي المرء ليفعل فيه عباده، وإن كانت لله فيشارك فيها هؤلاء القوم الذين يشركون بغير بالله بغير الله عز وجل، يشركون بالله أو يبتدعون في دين الله فيوافق في هذا العمل. هذا من باب النهي سيكون عن التشبه بما يفعله المشركين أو المبتدعة أو الفساق أو غير ذلك كما سنبين. يبقى هنا هذا الباب، لذلك أقول من دقة هذه المؤلف أن جاء بهذا الباب وبين وأظهر لنا هذه الآية وهذا الحديث الذي مهم جدا، يبين لنا أصل من الأصول بأن أن سد الذرائع قاعدة مهمة جدا عندنا في الشرع، وسد الذرائع وسد الوسائل التي تؤدي إلى الشرك لابد من حسمها. لذلك كل ما كان فيه وسيلة قد يؤدي إلى الشرك جاء الشرع بأن يغلق هذه الوسيلة، منها كما قال هذا المصنف، قال لا يذبح لله أو لا يذبح لله. لا يذبح هذا نفي، أسلوب نفي، ولا يذبح هذا أسلوب نهي. فيجوز أن تنطق أو لا يذبح، هذا سيكون نهيا ليس فيه إشكال، كأنه ينهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وإن قلنا بالنفي وهذا عند يعني أهل اللغة أبلغ في النهي، يعني كأنه نفي وزيادة، بأن النهي مباشر، لكن عندما ينفى فكأن هذا يريد به المتكلم أن يبين يعني شدة النهي، لأن النفي أبلغ في شدة الزجر عن النهي منفردا. وقد جاء له يعني صيغ يعني مماثلة في الكتاب وفي السنة، في مثلا في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني من فرض الحج أو من ذهب إلى الحج فنفى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا نفي ولكنه نفي بمعنى النهي، وهذه بلاغة في القرآن. جاءت أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، فكان هذا نفي، يعني نفي أن تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وهذا نفي بمعنى النهي، وهذا كما قلنا أبلغ أيضا في مسألة أن مثلها مثل ما معنا الآن. وقد يكون أكثر الشراح على أنهم يعتبرون هذا نفيا، لا يذبح لله، لا يذبح لله بينا بأن الذبح يكون لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل لكن سيكون وسيلة للشرك. لماذا؟ لأن الذبح قلنا تعظيم، فإذا ذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه للمشركين فيظن من يرى ذلك بأن هذا يعظم المشركين، أو كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله ويفعل فيه من قبل الشرك فيأتي أحد لنفس المكان فيذبح فيه، ففيه أيضا تعظيم لهذا المكان، فيرجع مرة أخرى مكان يفعله المشركون في هذا المكان، فلذلك منع أن يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. أيضا لها مثيل عندنا في الشرع، النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور أو على إلى القبور، الأصل أن ينهى عن الصلاة إلى القبور. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، نعم المصلي يصلي لله عز وجل يتقرب بصلاته لله، لكن نهي عن الصلاة إلى القبور أيضا لسد الذرائع، لأن هذا سيكون وسيلة للشرك، وسيلة لتعظيم المقبور، يظن أحد يأتي كما حدث مع قوم نوح، عظموهم أولا كانوا قوم صالحين فجعل لهم الصور حتى يتذكروهم، ثم بعد ذلك طال عليهم الزمان فجاءوا ناس أخرى فعبدوهم، فكانت هذه وسيلة، فجاء الشارع الحكيم بسد باب التصوير والتصوير وغير ذلك، لأنها وسيلة إلى أن تعبد، حتى ولم تعبد في وقتها لكن ستعبد، يؤدي إلى العبادة. كذلك الصلاة إلى القبور ستكون وسيلة لتعظيم المقبور، كذلك الدعاء عند القبور، مع أن هذا لأن هذا المكان ليس موطن للدعاء، فيظن بأن إذا دعا المرء عند القبر فاستجيب له فأن هذا المكان مبارك، فيؤدي إلى تعظيم صاحب المكان أو تعظيم المكان نفسه، فيتخذ بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله عز وجل. حتى أن أيضا جاء النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروق الشمس، لأن هذا الفعل وسيلة، لأن كانوا يسجدون للشيطان أو عند هذا الوقت، فكان هذا أيضا وسيلة لأن يعظم هذا المكان، فكما كان يعظمونه أهل الشرك فكان هذا أيضا جاء النهي حتى ينهى عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يكون وسيلة إلى الشرك، إن المشركين كانوا يسجدون للشيطان أو للشمس في هذا الوقت. فكذا فترى الشرع كلما جاء موضع مكان أو زمان محدد كان في هذا المكان أو في هذا الزمان عبادة اتخذت من دون للمشركين في هذا المكان أو في هذا الزمان اتخذت، فجاء الشرع الحكيم بأن يمنع أن يكون للمسلم عبادة في هذا المكان أو في وقت هذا أو في هذا الزمان. هذا من باب قلنا سد الذرائع، هذا من باب الوسائل، من باب سد الذرائع. لذلك نقول دائما، وهذه مسألة كانت فقهية، بأن كما قلنا بأن الصلاة عند القبور وأن الصلاة عند أوقات النهي أو المسجد فيه قبر، الخلاف المشهور بين أهل العلم هل الصلاة تصح أم لا تصح مع الإثم، أو يعني إذا كان قصدا أو حتى لو لم يكن قصدا تصح أم لا تصح. يعني الراجح هو عند الجمهور بأن الصلاة صحيحة، لأن هذا نهي، نهي وسائل ليس من نهي المقاصد. لو كان نهي مقاصد فتبطل هذه العبادة، ولكن لأنه نهي وسائل سيؤدي، فأكون العبادة الراجح فيها أنها صحيحة مع عدم الجوائز، لكن نقول من ناحية الصحة والبطلان فتكون الصلاة فيها صحيحة. فكل ما كان فيه مشابهة للمشركين جاء الشرع بأن يغلق هذا الباب. وهذه المسألة قلت مهمة، لماذا؟ لأن فيها صور، المسألة ليست فقط كما سيأتي معنا في الآية ليست فقط على الشرك، بل خلاف المشركين من كان يفعله المبتلعة أو الفساقي، فكان على المؤمنين والمسلمين أيضا أن لا يشابهوهم فيما يفعلونه في الأزمنة أو في الأمكنة. وأكثر ما يكون من ناحية المشركين ما يحدث في الأعياد التي تكون للمشركين، وأجل ما يكون عندنا في مصر شم النسيم. شم النسيم هذا على اختلاف هو أيضا عيد فرعوني ولا عيد نصراني أم عيد مؤمن، هو عيد لأهل الشرك ومناسبة يعظم في هذا الزمان. فيأتي كثير من الناس، وأقول وحتى من الملتزمين، وهذا يعني من الأخطاء التي يقع فيها، هذا اليوم يكون يوم إجازة وهو يوم عيد، والناس هؤلاء لهم مناسب لهم مناسك في هذا العيد، فيأتي المسلم فيخرج في هذا العيد ويقول أنا أخرج للنادي، أخرج للحديقة، أخرج لرحلة، أخرج لمكان في نفس اليوم، أنا لا أخرج بنية ما يفعلونه، لكن أنا أخرج فقط للاستمتاع. نقول له وقعت فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كما سيأتي في الآية وفي الحديث، لأن النهي عن المشابهة في الظاهر ولم تكن عن المشابهة في النية والمقصد. جاء الشارع لينهى، لأن الذبح يذبح لله، أهو لله، مقصده لله، لله من الله، لله يذبح لله عباده، ولكن نهي عن الذبح لله، مع أن مقصده حلال ومقصده صحيح، لكن لأن ظاهر هذا الذبح سيوافق ذبح آخر فيه نهي، وهو الذبح لغير الله ويفعله المشركين، فمنع هذا الذبح وإن كان لله في هذا المكان أو كان في هذا الزمان كما نحن نتكلم عنه الآن، حتى لا يشابه المشركين فيما يفعلونه. فكان هذا يعني تأصيلا لمسألة بأن ما كان أتى ما فيه مكان كان يعبد فيه من دون الله أو زمان عيدا اتخذوه عيدا لغير المسلمين، فلا يأتي المسلم في هذا الوقت وهو أيضا يعني يفعل فيه ما يفعله هؤلاء، وحتى ولم يفعله هؤلاء لكن يظهر فيه ما يظهره ويقول أنا لا أفعله لأنني أنا أفعله لأن ليس عندي نية ولكن أفعله هكذا. نقول لا، قد أخطأت، لأن المشابهة عندنا في الظاهر ولا ننظر فيها للباطن كما سيأتي معنا الآن من قوله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. هذه الآية التي جاءت في سورة التوبة، وهذا في مسجد الضرار المعروف الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في هذا المسجد. وكانت هذه لها قصة، الذي قصة هذا المسجد بأنه كان رجلا يدعى أبي عامر الفاسق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى قبل ذلك أبي عامر الراهب. كان هذا الرجل يعني مما الذين يقرؤون في الجاهلية، قرأ كتب الأمم السابقة حتى أنه تعبد يعني، وكان يتعبد، فكان يسمى أبو عامر الراهب، وكان الناس يعني يقدرونه ويعظمونه وله قدر عندهم. فلما يعني جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الدعوة صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المدينة وعلم علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، هذا الرجل حسد وبغض وكفر، هو أيضا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر ذلك في الأول، ثم خرج عن الإسلام وذهب إلى الشام يؤلب النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وكفرا ويعني حقدا على انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ من الشام يراسل، كأننا في زماننا سبحان الله، يراسل أعداء الله عز وجل وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأشار عليهم وهم المنافقين في المدينة بأن يبنوا مسجدا مكانا ليجتمعون فيه ويتشاورون فيه ويتأمرون فيه لهدم الإسلام والكيد بالمسلمين. وقال لو ابنوه مكان واجعلوه مسجدا، على أنه يظهر للناس بأنه مسجد، ولكنه في مقصدهم هو ليس، لا يراد منه أن يكون مسجدا، بل يراد منه الكيد والاجتماع فيه للمسلمين. بل أنهم طلبوا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني بنينا هذا المكان من أجل الضعيف وذو الحاجة، المكان بعيد الذي لا يستطيع أن يأتي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يصلي في هذا المسجد، أو من كان مريضا أو غير مستطيع أو الأعمى أو غير ذلك أو العاجز، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي فيه حتى يبارك لهم في هذا المكان. وكان هذا في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العودة بأنه سيصلي لهم في المسجد أو يأتيهم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو راجع من الغزوة، نزل قول الله عز وجل وأعلمه الله عز وجل بأن هؤلاء ما يريدون إلا الضرار بالمسلمين، فنزل قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، الآيات. فبين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلاة. فالشاهد من هذه الآية، لا أتى بها المصنف، فقلت إن المصنف له دقة نظر في صح رحمة الله عليه في هذا الباب وفي هذه الآيات، بأنه مسجد، مسجد أقيمة ظاهره مسجد مثل باقي المساجد، مثل قباء ومثل المسجد النبوي وغير ذلك، مسجد. ولكن لما بني بقصد ونية ليست لله عز وجل، منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، أنه سيصلي لله كما أنه سيذبح لله، هذه مناسبة قياسا هنا، سيصلي لله، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، ومنع أن يدخل في هذا المسجد لأنهم بنوه في الظاهر ولكن ليس مقصدهم المسجد. ولذلك منع بأنه يصلي صلاة لله في مسجد لم يبنى لله. فقاس المصنف هذه المسألة على الذبح، كما أنه ينهى عن الذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله، فكذلك كما أن النبي نهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي لم ينشأ لله عز وجل، كما جاءت الآيات تبين. وقد أثنى الله عز وجل على خلاف بين المفسرين، هل المسجد الذي مسجد أسس على التقوى، بعضهم قالوا مسجد قباء وفيه ثناء على أهل قباء، وهو بعضهم قالوا المسجد النبوي، ولا إشكال سواء كان قباء عند المشهور وفيه ثناء على أهل قباء الرجال يحبون يتطهروا إلى آخر الآيات، وبين أن هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، وأما الثاني فأسس على غير التقوى. وهذا فيه إشارة مهمة جدا على أن النية والمقصد يؤثر في المكان، النية والمقصد يؤثر في المكان. لما كان مقصدهم الكيد بالمسلمين والضرار بالمسلمين فسد المكان ولم يصلى فيه ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن نية المرء تؤثر في المكان، إن لم تكن نيته، إذا كانت نيته خالصة بورك له في هذا المكان وفتح له فيه، وإن كانت نيته فاسدة والعياذ بالله أثر ذلك على المكان، بل منع عن الصلاة في هذا المكان، مع أن ظاهره كان مسجدا وكان يمكن أن يقال أن يصلى. لا، ده هو هدم هذا المسجد لأنه لم يكن بني لله عز وجل، فكان ذلك إشارة بأن النية تؤثر، والنية والمقصد يؤثر في المكان ويؤثر فيه، فالنية الخبيثة تؤثر والنية الصالحة تؤثر، هذا فيه الصالحة فيها البركة والخبيثة فيها الشر والفساد. الشاهد كما قلنا بأن المصنف أتى بهذه الآية ليبين بأن كما أن النبي منع عن الصلاة التي لله في هذا المكان، كذلك يمنع عن كل العبادات التي تكون في الأماكن التي يكون فيها الشرك، فلا يذبح فيه، فلا يصلى فيه، فلا ينذر في هذا المكان من نذر، كما سيأتي معنا في الحديث الصحيح الذي قرأه الأخ، حديث ثابت بن الضحاك، أيضا لا يفعل فيه كذلك هذا الأمر. نقول عن ثابت بن الضحاك قال نذر نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو في ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل، هذا صحابي ساحب ثابت الضحاك صحابي جليل، قال أن رجلا نذر أن يذبح إبلا. وسيأتي معنا باب النذر تفصيلا، ولكن نقول نذر رجل، النذر أصل فيه الإلزام، أن يلزم المرء نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل. لذلك الخلاف دائر كما سيأتي معنا في النذر على ثلاث أقوال. بعض العلم قال الإباحة، والجمهور على الكراهة، وقول وجيه كما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية بالتحريم. وسيأتي معنا في باب النذر. لكن المهم أنه نذر الرجل أن ينحر إبلا، ينحر أن يذبح، ينحر أن يذبح، والنحر يكون للإبل، إبلا ببوانة، ببوانة، وبوانة هذه هي مكان قيل بين مكة والمدينة، وقيل بين مكة والطائف، وقريبا من بعضهم قال قريبا من ميقات يا أهل اليمن يا لملم، وبعضهم قال من قيرات، من قريبا من المدينة عند ينبع، لا إشكال يعني. المهم إن هو مكان في هذه المنطقة تسمى بوانة، ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين بأن الأصل عند إرادة المرء أن يفعل عبادة أن يرجع لأهل العلم، لأنه لما أراد أن ينحر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز أم لا، وهذا حري بكل مسلم أراد أن يأتي، مش بعد ما يأتي يفعل العبادة يأتي ويسأل. وهذه عادة ما تحدث خاصة في المعاملات، يأتي الأخ أو الأخت يعقدون الصفق ويدخل في الربا، ثم بعد أن يدخل في الربا يرجع يسأل عملت كذا وكذا، طب أين أنت من قبل أن تدخل؟ لم يكن هذا داء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل منهم إذا أراد أن يعني يشتري نعالا أو شراكة من نعال أو غير شيء يأتي فيسأل، كما جاء معنا في الكتاب البيوع في عمدة الأحكام أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء سأل، وابن عمر سأل، وغير الصحابة كانوا يريدون أن يفعلوا يعني معاملة أو يسألون في شيء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يجب على كل منا أن يأتي أولا يسأل قبل أن يفعل، سواء كانت عبادة أو معاملة. وهذا كما جاء الرجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي هل ما سيفعله هذا صحيحا أم غير صحيح، حتى لا يقع في الإثم، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق للتجار فيقول تعلمت علم البيوع، فيقول لا، فيضرب عليه بالدرة، قال ستقع في الربا لا محالة، اذهب فتعلم علم البيوع ثم تاجر. فهذه كذلك في العبادات، لابد أن يعلم المرء العبادة التي سيأتي بها ويسأل عنها قبل أن يقع في الإثم، لأن المسألة دين وعلم لابد أن يتعلمه أولا. فجاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما الفرق بين الوثن والصنم؟ هذا السؤال، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ هل كان فيها وثن؟ وما العلاقة بينهما؟ أريد العلاقة عند أهل الأصول بين الوثن والصنم. أنا نحب الدرس يكون فيه مدراسة تجاوب قليلا، حتى الإخوة أو الأخوات ما يعني ينامون معنا. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أعتقد أن كل صنم فهو وثن، بس العكس غير صحيح. الوثن ممكن يبقى حاجات تانية غير الأصنام، الأصنام اللي هي تبنى من الحجارة. كل صنم وثن والعكس، والعكس غير صحيح. صحيح؟ أنت قلت كده؟ كل كل كل وثن، كل صنم وثن، صحيح؟ تمام. العلاقة جيدة، كنت أريدها. يعني إذن هناك عموم وخصوص، الصنم أخص من الوثن، والوثن أعم من الصنم. تبقى لنا حد تقول لنا ما هو الصنم وما هو الوثن، ما الفرق يعني؟ طب إذا كان الصنم أخص يبقى في فارق بين الصنم والوثن. الكل يعبد من دون الله، الأخ اللي كتب الوثن يعبد من دون الله والصنم يعبد من دون الله. الصنم هو من طوب؟ لا، ممكن تعكس تصب، أو الأخت تعكس تصب. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ احنا في كتاب التوحيد وقبلها يعني شرحنا في التوحيد، نعم لم يكن معنا اغلب الحضور الان، لكن الذي حضروا معنا من قبل في التوحيد او درسوا في التوحيد، هذا سؤال بسيط جدا، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ شيخنا الوثن شيخ شيء حي. نور قول ليش؟ الوثن شيء حي زي حيوان مثلا. هداك الله يا نور، اعكس تصب، اعكس تصب. الأخ الأستاذ طارق قالها لك، الصنم هو ما كان في صورة حيوان، الصنم ما كان في صورة ذات أرواح، أو يعني حيوان يقصد به سواء يعني إنسان بني آدم أو الحيوان المعروف. الصنم ما كان في صورة الروح، ذات الروح الحيوان. أما الوثن الذي يعبد من دون الله يشمل إن كان هذا ذات الروح أو كان حجرا أو كان شجرا أو كان قبرا. أما الصنم اللي كان على هيئة صورة، لهيئة صورة هذا الصنم، يعني كان يصور كأنه صورة كده، تمثال صورة. أما الوثن فهذا يشمل الصورة والحجر والشجر والقبر أو أي شيء يعبد من دون الله وثن. ذلك كان كما قال الأخ أتى بالشيء أنا كنت أريده، بين الصنم والوثن عموم وخصوص، الصنم أخص من الوثن. فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ انظر، أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأله الرجل أنا أريد أن أذبح ببوامة، لم يقل له أولا النبي افعل ولا حرج أو اذبح، لا، استفصل أولا، هذه تبين بأن السائل أن العالم أو المفتي إذا كانت المسألة مجملة أو تحتاج إلى تفصيل لابد أن يستفصل أولا قبل أن يفتي ليتأكد من أن جوابه صحيحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل في هذا المكان بوانة؟ هو ما يعرف بوانة هذه، يعني هل هو كان فيها شيء أم لا. فأراد هل أولا هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية، وثن من أوثان. وقلنا معنى الوثن الجاهلية وما كان قبل الإسلام، وهناك جاهلية تامة وهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان قبل الإسلام، ثم جاهلية كاملة، وهذه قد اندثرت أو قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلا يقال الجاهلية على الإطلاق مرة أخرى الآن، لأن الجاهلية كانت في الزمن قبل بعثة النبي، ولكن هناك جاهلية خاصة نعم، أو نسبة من الجاهلية نعم، أو قدر من الجاهلية نقول نعم، لأن هذه جاءت في الأحاديث كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: إنك امرئ فيك جاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستقصاء بالنجوم والنياحة على الميت. فإذا تبقى من أعمال الجاهلية شيء، لكن أن نقول أن الجاهلية ترجع، لا، بعد بعثة النبي لا نقول ذلك، انتهت الجاهلية وأصبح الآن الإسلام، ولكن هناك ما تبقى من الجاهلية هذا يكون. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني هل كان في الزمن قبل ذلك في هذا المكان يعبد فيه في هذا المكان، أو كان هناك وثن، يعني كان في شجرة في حجرة في قبر في شيء كان بيأتي إليه المشركين ويعبدون يعبدون هذا الوثن من قبل؟ فقالوا لا. والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم السائل واحد، والنبي سأل ثم قال هنا جمع، قالوا لا، فيبدو أن أكثر من واحد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت بالجمع، قالوا لا. وسبب سؤاله لأنه كما سيأتي، لأن الوثن هو من الرجز الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجره، والرجز فهجر، يعني لابد أن تهجر الرجز والأصنام ويجب عليه أن يهجرها. لذلك سأل هل كان فيه صنم، وسيأتي، وهذا سبب السؤال كما سنبين، بأنه لو كان فيه وثن أو كان فيه شيء يفعل عيدا كان سيمنع من الذبح، وهذا مقصود المصنف أنه هو باب لا يذبح أو لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما قلنا سدا للذريعة وألا يعود إلى الشرك مرة أخرى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. العيد كما هو معروف وهو من العود من التكرار، وهو العيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون يطلق على الأعمال أيضا، يعني يطلق العيد يطلق العيد على الزمان، ويطلق على المكان، ويطلق على الأفعال العيد. فيطلق على الزمان كما هو في عيد مثلا الفطر أو عيد الأضحى، أو كما قال مثلا في الحديث بأن يوم الجمعة هو عيد المسلمين وهو يوم زماني، فالزمان يكون فيه عيدا وهو من العود ومن التكرار، كلما جاء هذا الزمان أسبوعا كانا شهرا كانا عاما كانا أصبح هذا عيد. وقد يكون العيد مكانا، مكان مثل ما يكون مثلا في مناسك الحج في عرفة والمزدلفة وغير ذلك من المشاعر، أو كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني دعا الله عز وجل قال: لا تجعل قبري عيدا، يعني لا يكون المكان النبي قبر النبي عيد، وليس المقصود به كثرة الزيارة فقط بل الاجتماع عند هذا المكان لشيء، فهذا أيضا يكون عيدا مكانيا، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني قال هل هم يأتون لهذا المكان وكان لهم عيد في هذا المكان، يجتمعون في هذا المكان ويؤدون فيه مناسك الأعياد أم لا، وهذا مقصوده لما سئل. وقد يكون العيد يطلق على الأعمال التي تفعل في هذا اليوم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي نزل مع بلال النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الرجال وسار بين النساء وخطب، حديث المشهور الذي يعني خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس صغير دون الحلم وقتها وقال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاهد إيه أعمال العيد أفعال العيد، هذه تسمى أيضا عيدا. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الأحباش عندما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه الشريفتين، أو حديث الجارية، قلنا حديث الجاريتين التي دخل أبو بكر رضي الله عنه فوجدهم تغنيان فقال مزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعهما أبو بكر فإنهما يوم عيد، فبين النبي بأن ما يفعلونه هذا أيضا من العيد. إذن العيد يكون زمانا، يكون يطلق على الزمان، يطلق على المكان، يطلق على الأعمال التي تفعل في هذا اليوم، هذا كله يسمى العيد، ويصح أن يقول عليه عيدا. والعيد هذا يدل هذا الحديث على أصل حديث آخر بأن العيد من العبادات، وهذه مهمة جدا هذا التأصيل حتى يرد على من يعني يريدون أن يخرجون المناسبات التي يسمونها أعيادا ويقولون هذه من العادات، ولا إشكال بعيد الأم وعيد الأب وعيد المولد وعيد شم النسيم وعيد وعيد وعيد وعيد السنة تماما، على أن يقولون هذه من العادات، وهذه يقول بها بعض أهل العلم المعاصرين وغيرهم يخرجونها حتى لا نتكلم في مسألة التشبه وغير التشبه، فيقول هذا من العادات ليس من العبادات، ونقول هذا خطأ في التأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بأعياد في الجاهلية، فسألهم ما هذه الأيام تحتفلون بها، قالوا أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية، قال قد أبدلكما الله، وانتبه قد أبدلكما الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أبدل؟ الله عز وجل. فجاء الشرع أو جاء الشارع الحكيم بأنه ألغى كل ما كانت أعياد من الجاهلية، وبقى للمسلمين عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة لأنه يسمى عيد الأسبوع، فأصبح العيد عبادة. وهذا التأصيل مهم لطالب العلم عندما يقول بأن العيد عبادة، فكل ما كان في مسمى العيد سواء العيد زماني أو عيد مكاني فهذا ولم يأتي به شرع فلابد أن نقول هذا لا يصح، لا يقبل منك، فلا تأتي وتقول لنا نحتفل باليوم الفلاني، نحتفل بالمكان الفلاني، وكل عام نجتمع ونفعل كذا أو كذا أو حتى لا نجتمع، هذا كله مردود، لأن العيد أصلة عبادة، والعبادة أصل فيها توقيفي، كما جاء في الباب الماضي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فقلنا بأن العبادة الأصل توقيفية لأنها أمر من الله عز وجل، فلما كانت العبادة توقيفية وأن العيد توقيفي فليس لك أن تشرع عيدا لم يشرعه الله عز وجل أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وتقول نحتفل به وتقول لا ضير هذا من العادات، لا هذا من العبادات. هذه المسألة يعني من المسائل المهمة. فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فدل على ذلك بأنه لا يذبح، لأن النبي قال له وإيش قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له أوفي بنذرك. فإذا لما سئل عنه اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا المكان وثن يعبد من دون الله، وليس كان هذا المكان عيد يعتاده المشركين، فلو كان في هذا هو لماذا سأل هذا السؤال الأول والثاني؟ السؤال الأول لو كان السؤال الأول موجود لم يبيح له أن يذبح أو ينذر، لأنه قال في النهاية إيش أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا معنى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول إذا كان في هذا المكان وثن كان يعبد فسيمنع، ولو كان هذا المكان عيدا للمشركين في هذا المكان يعتدونه كان سيمنع الأول، لأنه مع أنه يسبح لله، لكن عندما تسبح لله وبجانبك من كان يسبح في هذا المكان لغير الله فأصبحت الصورة إيش واحدة، هذا ذبح وهذا ذبح، مع أن مقصدك أنت لله وهو مقصده كان للوثن، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع. يبقى العبرة إيش هنا؟ هذه مسألة مهمة جدا. العبرة هنا إيش؟ بالظاهر ليست بالمقصد. يبقى النهي هنا نهي عن الظاهر بأنك لا تشابه المشركين في ظاهرهم، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، أقول وضع يعني عضوا عليها، لأن النهي هنا جاء بسبب الظاهر، النهي هنا جاء بسبب المشابهة في الظاهر، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم للمقصد أو النية. لو كان التفت لقال له أنت تسبح لله، لا إشكال أن تسبح لله حتى لو كان هذا المكان يسبح فيه لغير الله، والعبرة بالقلوب والمقاصد. لا، جاء الشرع ليبين بأن العبرة ليست هنا في المقصد، بل هنا العبرة النهي عن مشابهة المشركين يكون في الظاهر، يكون في الظاهر، فجاء الشرع لأن ينهى عن مشابهة المشركين في الظاهر. وكذلك نحن نقول، لذلك نقول عندما تشابه المشرك أو النصارى أو اليهود أو غير أو الفسقة أو المبتدعة في أعياد لهم، في مناسبات لهم، لا تقول لي أنا ما قصدت بقلبي ما يفعلونه، ولكن فقط أنا يعني أستفيد باليوم الأجازة، أستفيد بالمكان الفلاني، وعنه قل وافقتهم فيما يفعلونه زمانا أو مكانا، ذهبت إلى المكان الذي يفعل فيه للبدع والفسق، ذهبت إلى المكان الذي يفعل فيه الشرك، أو في نفس الزمان الذي يفعل فيه الشرك وعيد لهم، أو في نفس الزمان الذي يفعل فيه أهل الفسقة عاد الحب وغير ذلك والمناسبات التي جاءت من الخارج، الذي هذه وافقتهم ظاهرا، فلا نسألك عن المقصد، نقول لك وافقت في الظاهر، وقعت في النهي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه هذا الرجل إن كان في هذا المكان يعني وثن يعبد أو كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. فهنا هذه المسألة مهمة جدا أن نضبطها، وأن النهي جاء للموافقة في الظاهر في هذه المسألة، لذلك النهي عن مظاهرة عن تشبه بالمشركين نهي عن الظاهر، وإن لم يكن المقصد وإن كان المقصد مخالف لمقصد المشركين، لما جاء في هذا الحديث الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول، هل كان فيها وثن؟ قال لا. طب هل كان فيها عيد؟ قال لا. لو كان فيها عيد لم يقل له إيش، لأن العيد هذا سيتعظم فيه المكان، فأنت ستأتي أيضا وتعظم المكان الذي كانوا يعتدون فيه، فتظهر أو توافقهم في شركهم أو في بدعاتهم أو في فسقهم، فنهاه النبي فسينهى أو جاء الشرع بالنهي عن ذلك. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا، وقلت إن هذا نهي عن الوسائل، كل حتى النهي عن مشابهة المشركين نهي عن الوسائل، لذلك تدبر لماذا نقول لا تشابه المشركين. حتى في العادات أحيانا، ولا نقول العادات، أنا أقصد طبعا العبادات، لكن التشبه بالمشركين حتى في في في أو المبتدعة، نقول نترك المشركين لأن هذه مسألة واضحة في مسألة العبادات. النهي عن التشبه بغير المسلمين في حتى في أمور هي قد تكون من العادات عندهم، لأن النهي جاء عن التشبه كاملة، فلما نهي عن التشبه كاملة فلأن هذا وسيلة لأن القلب يميل لهم، وهذه تراها إنما يميل الناس لأهل الفسق من عندهم أو أهل حتى الكرة وغير ذلك، ولذلك وتميل القلوب ويتشبهون بهم، سيؤدي ذلك إلا أن التشبه هذا في الظاهر يدخل في القلب فيكون وسيلة لأنك تحب هؤلاء، فتقع فأن المرء مع من أحب، كما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب والعياذ بالله. فلذلك جاء الشارع بالنهي عن هذه المسألة، نهي وسائل عن سد الذرائع حتى لا يؤدي ذلك إلى المقاصد بعد ذلك. وهذه يعني المسألة من المسائل المهمة، لأن لذلك جاء النهي كما قلنا في بداية الكلام عن الدعاء عند القبر والصلاة إلى القبر والذبح في هذه الأماكن، ومثلا كل هذه الوسائل ستؤدي لاحقا أو قد أدت قديما وتؤدي بعد ذلك للشرك، فجاء الشارع الحكيم بمنع هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، هذا أمر، يبقى الوفاء بالنذر على أمر واجب. إن أصبح النذر صحيحا في طاعة الله عز وجل لابد أن يوفي بالنذر، النبي قال له أوفي بنذرك، هذا أمر أنك لابد، بعد أن طمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع فيه مخالفة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وسيأتي معنا باب النذر اللاحق، لأنه لا، إن كان النذر في معصية الله لا وفاء. رجل نذر قال لو نجح ابني والعياذ بالله أشرب الخمر، هو يشرب الخمر، هذا لا شك معصية، نذر النذر معصية، فهذا النذر معصية على على على الأصل أنه انعقد ولكنه لا يوفى، وعلى خلاف بين أهل العلم هل عليه كفارة أم لا، والراجح أنه الكفارة ليست على الوجوب وأنها على الاستحباب، خلافا للحنابلة الذين يرون وجوب الكفارة، أو لهم قول يعني فيها على زيادة عائشة كما سيأتي معنا في الحديث، ولو وكفارته كفارة يمين، ولكن الراجح أنه الاستحباب. أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو كان الرجل لا يملك، يقول مثلا إن نجح ابني تصدقت بسيارة عمي، طب ما هي مش سيارتك، هذا فيما لا يملك، لو عمك انت تاخد سيارته تصدق بها ازاي؟ فهذا لا يملك ابن ادم، فهذا ليس النذر، هذا لا يصح، لانه لا يملكه، لا يملكه. فقال عليه وسلم اوفي بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. هذا الحديث في مسائل في هذا الباب. ممكن اخ تقرا لنا مسائل ختام هذا الباب؟ مسائل ختام هذا الباب نقرأها. في مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. طيب لا انتظر انتظر انتظر، انتهي من واحدة واحدة وتك، خليك معي أنا أقرأ، تقرأ واحدة وأنا انتهي وتقرأ الثانية. تفسير قولي لا تقم فيه أبدا، قد بينا في مقصود المصنف بأنه هذه الآية يعني أتى بها قياسا، لأن هي في الصلاة، ولكن يبين بأن النهي النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عن أن يصلي في هذا المكان الذي شيد لغير الله عز وجل، فكذلك قيس عليه كل عبادة مثل الذبح التي معنا الآن، ف لا يذبح فيها في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، فكانه أتى بهذه المسألة قياسا على غير ذلك، أو يعني على الصلاة. نعم الثانية، أن معصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وهذه واضحة بأن لما كانت نيتهم ومقصدهم في هذا المكان بأنه لغير الله عز وجل ولضرر المسلمين، فأثرت هذه المقصد وأصبح هذا المكان لا يصلى فيه ومنع بسبب ذلك. وكذلك الطاعة، الطاعة في في في المكان أو النية التي لو كانت فيه خالصة لله عز وجل فتؤثر في هذا المكان، تزيد في هذا المكان بركة، وهذه واقع مشاهد، يبارك في المكان، يبارك في الزمان، يبارك في العمل بالمقصد الذي كان فيه. فهذه دلالة بأن المكان ما منع فيه الصلاة لأن التشييد قد تم، يعني هو كمبنى، هو مبنى زي مسجد، أي واحد سينظر إليه يقول مسجد، بل يعجب لماذا لا يصلى فيه ولماذا يهدم، لكن الذي جعل هذا المكان كله منع فيه هي النية في هذا المكان. فسبحان الله، النية تؤثر والمعصية تؤثر في الأرض كما أن الطاعة تؤثر. نعم الثالثة، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذه مسألة يعني رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، كان هنا يعني المصنف يبين بأن في حديث بأن المنع الذي تم فيه العبادة، لأن الإشكال هنا بأن المرء يفعل عبادة وهي خالصة لله عز وجل سواء يذبح أو يصلي، فقد تكون لم تظهر يعني في الآية، فجاء في الحديث أن يبين أن هذه قد تكون مشكلة عند بعض الناس أو تظهر، لكن جاء الحديث ليبين تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر قد يؤدي أو وسيلة لرجوع الشرك مرة أخرى، فيرد هذه المسألة المشكلة المسألة البينة كما جاء في الحديث الثابت، فزال الإشكال لماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد ولماذا أتى بها المصنف، فأتى بحديث ثابت ليبين تصريحا بأن المكان الذي يعبد فيه من دون الله أو كان يذبح فيه من دون الله ويريد به غير الله عز وجل يمنع فيه عن قيام بالطاعة، فزال الإشكال في ذلك. الله أعلم فيها. نعم الرابعة، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. هذه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قبل أن يفتي له أن يستفصل قبل أن يجيبه، لأنه قد يكون هذا الاستفسار يؤدي إلى قول آخر أو مسألة أخرى، فلما استفسر منه احتاج. لذلك هذه مسألة مهمة لمن يتصدى في الإجابة أو يتصدى لمن يفتي، لابد أن يستفسر إذا احتاج الاستفسار. نعم تفضل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أنا أريد بقى أخ من الإخوة معنا الآن، إحنا بننهي الباب، إيش هذا الكلام؟ من أين هذه أتى بها؟ إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، من أين هذه؟ يعني الفائدة هذه أو المسألة هذه أتى بها من أين؟ وكيف وما الذي يستنبطه المسألة؟ هذه فائدة مهمة أيضا، من أين هذه الفائدة أتت؟ إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، من أين؟ لأن النبي سأل على الموانع في البداية. لا لا، وعندما بعدت لا، إن أنا أقرأها مرة أخرى الإخوة، إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، من أين هذه أتى بها المؤلف رحمة الله عليه؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أوف بذلك، قرر ذلك، أقر على ما فعل. فين هو أصلا جابها منين؟ أنا أريد الفائدة المسألة هذه، من أين أتى بها من المتن الذي معنا؟ قال إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، هي فين تخصيص البقعة بالنذر؟ منين؟ فين في المتن؟ فين في أول سطر اللي هي نذر رجل أن ينحر ابنه بجوانا. أيوة، أنا ما أريد إلا هذه، حد أحد يقول لي إيش الآن؟ الرجل الآن هو أراد أن ينذر ولكن خصص أن ينظر في مكان، كأنك تقول الآن أنا أريد أن أذبح في مثلا في مدينة ناصر، أو أريد أن أذبح في الشارع الفلاني. هل ممكن أحد ينكر عليك ويقول لك تخصيصك لهذا المكان؟ هو هي فائدة المسألة هنا، قال إن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، طبعا محل نظر، محل نظر، أقول من محل نظر، لأنها تحتمل إن كان هو خصص هذا البقعة ليس لشيء في صدره، أو ليس بيعتقد شيئا لهذه البقعة، يعني هو قال أنا أريد أن أسبح في الشارع اللي كنت ساكن فيه، أو أذبح في المنطقة اللي كنت ساكن فيها، كما قال الرجل خصص بقعة الآن، فكأن النبي لم يسأله لماذا بوانا، يعني هو النبي ترك، لم يسأل السائل صلى الله عليه وسلم لماذا اخترت البوانة، لكن سألوا هل البوانة ديت فيها شيء من الشرك؟ فلما علم أن ليس فيه من الشرك قال له أوفي، ولم يسأله لماذا اخترت البوانة. فقال المصنف هنا وهذه لفتة، قال بأنه يجوز أنك تخصص مكان أنك تنحر فيه أو تسبح فيه أو تنذر فيه نذرا، لكن بشرط، لابد أن نقول إيش؟ بشرط ألا تعتقد في هذا المكان فضل، صحيح؟ وبشرط ألا تظن أن في هذا المكان أجر أو ثواب، وإلا سيكون خصصت أمرا واعتقدت فيه فضل وأجر ولم يأتي الشرع به. فهي الآن لذلك قلت فيها نظر، هي تحتمل، هو نعم النبي ترك أن يسأله لماذا اخترت بوانا تحديدا وتركه، فلما تركت سؤال النبي قال المصنف يجوز أنك تخصص المكان بالنذر، ولكن لابد أن نقيدها، نقول بما لا يعتقد بأن في هذا المكان فرض أو غير ذلك، لكن لو أراد مجرد يحب هذا المكان، يحب أن يسبح في منطقته في مكان آخر في مكان هكذا، نقول له أو ينظر في مكان غير معتقدا بأن هذا المكان، لأن ممكن يأتي يقول لك أنا هنحر عند قبر من؟ عند قبر فلان، أو عند مسجد فلان، أو نزلت منطقة السيدة زينب وهروح عند السيدة وهنظر هناك. هنا هذا ليس إيش؟ لا، نقول له لا، هذا تخصيص مكان ليس لا إشكال، نقول له لا تعالى، لماذا خصصت مكان السيدة زينب والحسين والبدوي وغير ذلك؟ لأنك تعتقد في هذه المسألة أن فيها فرض وتريد أن تتقرب إليه، فهذا أمر وقعت قد يكون في الشرك. في هذه المسألة إن كان مسألة المصنف يعني لفتة جيدة، ولكن لابد أن تقيد ولا تترك هكذا مطلقة. الله أعلم. السادسة. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد ذلك. هنا مسألة مهمة. نعم، المنع إذا كان فيه وثن حتى لو زال الوثن. نعم، ولكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل لابد أن نبين، بمعنى يعني النبي سأل عن وثن قرن قديما في الجاهلية، صحيح؟ وسأل مع أنه كان قديم، لكن لو كان قديم وأزيل وليس موجود الآن، هل يظل المكان هذا يمنع فيه؟ الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه المنع، لأنه قال إيش المنع فيه إذا كان وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال، يعني حتى لو طال الزمان وهذا المكان كان يعبد فيه من دون الله ويشرك فيه، فيظل المنع على أن يؤتى فيه بالعبادات، إلا إذا والله عند بعض العلماء قالوا إلا إذا بعد الزمان ونسي الناس ولم يعد لهذا المكان فضل، ولا يعلم مش فضل لم يعلم لهذا المكان يعني تاريخ يعلم بأنه كان يعبد فيه من دون الله عز وجل، فهنا يعني هنا انتفت العلة فقد يعني يفعل فيه ما يفعل لأنه لم يعد أحد يعلم به. وهذه يعني فيها وجاهة، ولكن كأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد أن يتأكد من هذا المكان حتى لو كان قديما كان يعبد فيه فلا يرجع فيه مرة أخرى، ولكن قد يكون هذا بسبب لأنه هنا كان يعني قريب عهد بالجاهلية ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع الناس، لكن إن كان مثلا مكانا، لكن لو علم بأن هذا المكان كان يعبد فيه في الزمان الذي يسأل عنه فلابد أيضا المنع، لكن إن طال الزمان ولم يعلم عن شيء فيه فالله أعلم ولم يكن مشتهرا قد يعني تختفي هذه الحكمة فلا إشكال في ذلك. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. عيد من أعيادهم، هذا نفس الكلام اللي قلناه في السادسة، بأن المسألة أيضا على أنه إذا كان العيد عيد زمان، هذا طبعا عيد مكاني، فلذلك نفس الكلام، وهو المنع حتى لو كان العيد منتفي، ولكن أيضا حتى لا يراجع مرة أخرى ويعود الشرك في هذا المكان. نعم، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا المكان، هو هنا انتبه بقى لأن هذه مسألة، قلنا هذا الباب به وسائل نهي وسائل، طب من نذر في هذا المكان هل نقول له أنت أشركت؟ نقول له لا لم يشرك، انتبهوا لهذه المسألة، يعني الآن هو نذر وذبح لله في مكان كان فيه عيد أو كان فيه يعني تحقق فيه السبب الأول أو السبب الثاني أو الشرط الأول أو الشرط الثاني، فنقول هنا وقع في نذر معصية، لكن لا نقول له قد أشركت، لكن قد نقول له هذا وسيلة للشرك لا تفعل، وإن فعلت قد وقعت في المحرم، لكن لا نقول له قد وقعت في الشرك. لماذا؟ لأنه قد ذبح لله، ولكن ولذلك أنا قلت هذا الباب باب نهي وسائل ليس باب المقاصد. الأول كان الذبح لغير الله كان وقع في الشرك، لأنه المقصد كان لغير الله، أما هنا ذبح لله وسمى الله ولكن في مكان فيه معصية فوقع في المعصية، ولكن هناك فارق بين الشرك وبين المعصية، وضابط أيضا مهم جزا الله خيرا الشيخ رحمه الله وأحسن إليه بأنه نبه لأنه قال نذر معصية. نعم، التاسعة الحذر بمشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. هذه اللي تكلمنا عنها كثيرا واستفضنا فيها، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. المسألة ليست المقصد المشابهة في الظاهر، وليست المسألة مقصورة على المشركين، مقصورة على غير المشركين المبتدعة والفساق، فيجب على المسلم المؤمن الأخ والأخت أن ينأى بنفسه على أن يشابه المشركين أولا، لأن هذا دين هذه عقيدة، ثم ما دونهم من المبتدعة فلا يشابههم في أفعالهم في أزمانهم في أماكنهم في أعيادهم، ولا حتى أهل الفسق الذين يشتهرون بفسقهم فلا يشابههم في أعيادهم في أزمانهم في أماكنهم ولو في الظاهر، لأن كما قلنا المسألة على الظاهر في المشابهة وليست على المقصد، لو كانت في المقصد لبينه مثلا في هذا الحديث، وهذا أصل في هذه المسألة هذا الحديث. العاشرة لا نذر في معصية الله عز وجل كما جاء في بنص حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في المعصية، وسيأتي معنى باب النذر، لكن هو النذر أن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله فلا وفاء لنذر في معصية الله، وإن نذر أن يطع الله فعليه أن يوفي بهذا النذر، وسيأتي تفصيل النذر في الباب الذي يليه. والحادية عشرة نقولها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، قلنا بأنه إذا كان لا يملك فيما نذر إليه، لأن النذر فيه مطلق ونذر مقيد، ممكن نذر مطلق الذي لا يتوقف على نعمة من النعائم أو شيء من الأشياء، فهذا إن لم يكن يملكه فلا فلا كيف سيوفي. وايضا مقيد كما قلنا اذا قال اذا مثلا نجح ابني او مثلا اذا شفي ابني او بنتي فمثلا لا اتصدق بشقة اخي او بشقة عمي، فهذا فيما لا يملك، فهو ليس هذا النذر هذا لا ينعقد، والخلاف كما قلنا في الكفارة. هذا اخر المسائل في هذا الباب، ونقف عند باب من الشرك النذر لغير الله، لان هذا الباب يحتاج الى تفصيل. لو في اي اسئله في هذا الباب ناخذ 5 دقائق بالضبط حتى ندخل في عمده الاحكام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.